مالي براد جناحي من غواياتها كما تراد جماح الخيل باللجوم المرعى فلا تسيمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصات شر لنتخامي واستفرغ الدمع من عين قد ابتلأ من المحارم والذبح بيا الندم وخالف النفس والشيطان واعصيما وإن هما ما حضاك النصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قولي بلا أمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولا أصومي ظلمت سنة من أحيا ظلم إلى أن شكت قدماه الضر من ورمي وشد من سرمي أحشاء وطرى حجاراتك أشحى المطرف الأدم وراودته الجبال الشم بالذهب عن نفسه فأرى أيام الشمام وأكد زهده في ضرورته إن الضرورة لا تدعو على العصام كيف تدعو إلى دنيا ضرورة ما لولاه لم تخرج الدنيا من الآدمين.